بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، في تفسير الإيمان وبيان حده مر معنا ذكر أربعة أحاديث مفسرة للإيمان، آخرها حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من شعب الإيمان. وعرفنا أن هذا الحديث فيه فائدة عظيمة جدا في بيان حد الإيمان وتفسيره، ألا وهي أن الإيمان منه ما هو في القلب، ومنه ما هو في اللسان، ومنه ما هو في الجوارح، فهو قول واعتقاد وعمل يتناول ذلك كله. وفي الحديث أيضا فائدة عظيمة ومهمة في تفسير الإيمان، ألا وهي دخول أعمال القلوب في مسمى الإيمان، دخول أعمال القلوب في مسمى الإيمان. قال: والحياء شعبة من شعب الإيمان. والحياء عمل قلبي، خصلة مكانها القلب، تثمر الانكفاف عن المعاصي والإقبال على الطاعات، وانتفاء الحياء سبب لوقوع الإنسان في الرذائل والخسائس. وفي الحديث قال عليه الصلاة والسلام: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. فإذا انتفى الحياء من الإنسان فهذا مدعاة لوقوعه في أنواع الخسائس والرذائل وقبائح الأعمال. فإذا من فوائد هذا الحديث في تفسير الإيمان دخول الأعمال القلبية في مسمى الإيمان، كالحياء والخشية والإنابة والتوكل وغير ذلك من أعمال القلوب. وأيضا من الإيمان، إذا كانت هذه داخلة في مسمى الإيمان، فمن الإيمان أيضا ترك الأعمال القلبية السيئة، كما عرفنا هذا في حديث أبي هريرة. فترك الغش والغل والحقد والضغائن والسخائم، اللهم اسلل سخيمة قلوبنا، كل ذلك تركه والبعد عنه وتجنبه بين أهل الإيمان يعد إيمانا، وهو داخل في الإيمان، وهو من شعبه. الحديث الخامس حديث سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. وهذا الحديث يفيد في تفسير الإيمان أن الإيمان حقيقة وشريعة، أو الإيمان عقيدة وشريعة، أن الإيمان عقيدة وشريعة، العقيدة في قوله قل آمنت بالله، والشريعة في قوله ثم استقم، أي على طاعة الله. هذا هو الإيمان، الإيمان عقيدة، والعقيدة هي الإيمان بالله وبكل ما أمر تبارك وتعالى بالإيمان به، وشريعة وهي الاستقامة على طاعة الله ولزوم طاعة الله بفعل ما أمر وترك ما عنه نهى تبارك وتعالى. فهذا هو الإيمان. وأيضا في الحديث فائدة، ألا وهي ضرورة الثبات والاستقامة على الإيمان إلى الممات، بحيث يحافظ عليه العبد ويسأل ربه تبارك وتعالى أن يثبته عليه إلى أن يلقى الله جل وعلا غير مغير ولا مبدل. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، أي الموت. وهذا يتطلب من العبد مجاهدة لنفسه واستعانة بربه، احرص على ما ينفعك واستعن بالله، لأن القلوب بيد الله تبارك وتعالى يصرفها كيف يشاء. وقد قال الله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. فهذه خمسة أحاديث جامعة للإيمان ومفسرة لمعناه ومبينة لمقصوده والمراد به. وهذه الأحاديث الخمسة كما قدمت غالب الكتب التي ألفها أهل العلم في الإيمان اشتملت على هذه الأحاديث، واشتملت أيضا على غيرها من الأحاديث الصحيحة الثابتة عن الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: أما حد الإيمان وتفسيره فهو التصديق الجازم والاعتراف التام بجميع ما أمر الله ورسوله بالإيمان به، والانقياد ظاهرا وباطنا. هذا هو تعريف الإيمان: عقيدة وشريعة، عقيدة وشريعة. عقيدة في قوله التصديق الجازم والاعتراف التام بجميع ما أمر الله ورسوله به، وشريعة في قوله والانقياد ظاهرا وباطنا. الإيمان يتناول هذين الأمرين معا: العقيدة والشريعة. العقيدة الإيمان والاعتقاد، والشريعة الانقياد والامتثال والطاعة لله تبارك وتعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم. ثم قال: فهو تصديق القلب واعتقاده المتضمن لأعمال القلوب وأعمال البدن، وذلك شامل للقيام بالدين كله. هذا هو الإيمان. الإيمان تصديق القلب واعتقاده المتضمن لأعمال القلوب وأعمال البدن. تصديق القلب واعتقاده هذا أساس الإيمان الذي عليه يبنى، وإذا صح الأساس استقام البنيان. فإذا صح الأساس بالاعتقاد الصحيح وتصديق القلب، تضمن ذلك أعمال القلوب وأعمال الجوارح، كما قال عليه الصلاة والسلام: لئن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. قال: ولهذا كان الأئمة والسلف يقولون: الإيمان قول القلب واللسان، وعمل القلب واللسان والجوارح. الإيمان قول القلب واللسان. ما معنى قول القلب؟ مر معنا قريبا: اعتقاده وتصديقه. وقول اللسان نطقه: قولوا لا إله إلا الله، قولوا آمنا بالله. قولوها بقلوبكم أي عقيدة، وقولوها بألسنتكم أي نطقا وتلفظا بهذه الشهادة. قال: فهو قول القلب واللسان، وعمل القلب واللسان والجوارح. إذن هذه خمسة أشياء: قول القلب، وقول اللسان، وعمل القلب، وعمل اللسان، وعمل الجوارح، وكلها داخلة في مسمى الإيمان. قول القلب عرفناه اعتقاده، وقول اللسان عرفناه وهو النطق بالشهادتين أصل الإسلام، وأعلى شعب الإيمان. وعمل القلب أي أعمال القلوب، الأعمال التي لا تؤدى إلا بالقلب، مثل الحياء والرجاء والخوف والإنابة والتوكل إلى غير ذلك. وعمل اللسان الأعمال الإيمانية التي لا تؤدى باللسان، مثل تلاوة القرآن والأمر المعروف والنهي عن المنكر وذكر الله وغير ذلك، فهذه كلها إيمان وداخلة في مسمى الإيمان. والأمر الخامس الجوارح، أعمال الجوارح من صلاة وصيام وحج وغير ذلك، فهذه كلها تدخل في مسمى الإيمان ويشملها اسمه. قال: وهو قول وعمل واعتقاد. قول وعمل واعتقاد، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وهذا إعادة للتقرير السابق بعبارة أخرى تفيد ما أفاده كلامه السابق. فالإيمان قول واعتقاد وعمل، قول بالقلب واللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالقلب واللسان والجوارح. أحيانا تجد في تفسير أهل العلم للإيمان يقول الإيمان قول واعتقاد وعمل، وأحيانا يقول الإيمان قول وعمل، فأين ذكر الاعتقاد؟ كثيرا ما تجد في تعريف أهل السنة للإيمان يقول الإيمان قول وعمل، وأحيانا يقولون الإيمان قول واعتقاد وعمل. فالذي يقول الإيمان قول وعمل، أين الاعتقاد؟ داخل في القول، لأن القول إذا أطلق يشمل قول القلب وقول اللسان، وهذا أمر واضح. الله لما قال في القرآن قولوا آمنا بالله، هل المراد بالآية انطقوا هذه الكلمة بألسنتكم؟ هل هذا المراد؟ لا، المراد انطقوها بألسنتكم واعتقدوها في قلوبكم، لأن القول إذا أطلق يشمل قول القلب واللسان، وإذا قيد فهو بحسب ما قيد به، يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم، ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول، فإذا قيد فهو بحسب ما قيد به، وإذا أطلق فإنه يشمل قول القلب وقول اللسان. قال يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، فهو يشمل عقائد الإيمان وأخلاقه وأعماله، يشمل عقائد الإيمان وأخلاقه وأعماله. عقائد الإيمان التي مكانها القلب وهي الأصول المتقدمة وما يلتحق بها، وأخلاقه أي الآداب الكريمة التي دعا إليها الدين، وأعماله أي العبادات التي طلب من المكلفين أن يقوموا بها. لما ذكر هذا التفسير للإيمان أخذ يفصل هذه العبارة، فبدأ أولا بجانب الإقرار. قال: فالإقرار والاعتراف بما لله تعالى من الأسماء الحسنى والصفات الكاملة العليا والأفعال الناشئة عن أسمائه وصفاته هو من أعظم أصول الإيمان، وكذلك الاعتراف بما له من الحقوق الخاصة والتأله والتعبد له ظاهرا وباطنا من أصول الإيمان. الإيمان بالله الذي شرحه الآن الشيخ يشمل الإقرار بما لله عز وجل من الأسماء والصفات والعظمة والربوبية والجلال والكمال إلى آخره، ويشمل أيضا القيام بعبادته وإخلاص الدين له وأداء ما له تبارك وتعالى على عباده من حقوق وواجبات. حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. فإذا الإيمان به يشمل الإقرار بخصائصه سبحانه وتعالى، ويشمل أيضا أداء حقوقه على عباده والقيام بحقوقه تبارك وتعالى على عباده، وهذا هو توحيد الله. توحيد الله له جانبان: جانب علمي وهو الإقرار، وجانب عملي وهو العبادة والخضوع والذل لله تبارك وتعالى. جانب الإقرار قال الله عنه: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. الآية تدل على أن مقصود الخلق أن يعرفوا الله وأن يعلموا قدرة الله وأن علمه محيط بكل شيء، وأن يؤمنوا به وبأسمائه وصفاته وعظمته. وفي سورة الذاريات قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، دلت على أن مقصود الخلق عبادة الله. فإذا جمعت الآيتين تحصل لك أن مقصود الخلق ما هو؟ العلم والعمل. أن مقصود الخلق العلم والعمل. العلم كما تدل على ذلك آية الطلاق، آخر آية من سورة الطلاق، والعمل كما يدل على ذلك آية الذاريات. فالله خلق الخلق ليعرفوه وليعبدوه. ولهذا قال العلماء: التوحيد نوعان، علمي وعملي. علمي وعملي. العلمي أن تقر لله بالربوبية والعظمة والجلال وأن تؤمن بأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى، والعمل أن تعبده وأن تمتثل أمره سبحانه وتعالى وأن تخضع له عز وجل. قال: والاعتراف بما أخبر الله به عن ملائكته وجنوده والموجودات السابقة واللاحقة والإخبار باليوم الآخر، كل هذا من أصول الإيمان. كل هذا من أصول الإيمان، لأن من الإيمان بالله أن تؤمن بما أمرك الله تبارك وتعالى بالإيمان به. ومر معنا آيات عديدة في هذا المعنى. فمن إيمانك بالله أن تؤمن بالملائكة بأسمائهم وأعدادهم وأوصافهم وظائفهم في ضوء الكتاب والسنة، وأن تؤمن بالرسل وقصصهم وأخبارهم مع أقوامهم، تؤمن بالأخبار اللاحقة مما أخبرت به رسل الله، تؤمن بالإيمان باليوم الآخر. كل ذلك من الإيمان، كل ذلك من الإيمان. ولهذا قال الله عز وجل في أول أوصاف أهل الإيمان، قال: هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. ومعنى الذين يؤمنون بالغيب أي الذين يؤمنون بكل ما غاب عنهم مما أخبرتهم به رسل الله، فيؤمنون بالله وبالملائكة بالكتب بالرسل باليوم الآخر. فهذا الاعتراف وهذا الإقرار هو من أصول الإيمان التي عليها قيام الإيمان، ولا قيام له إلا عليها. قال: وكذلك الإيمان بجميع الرسل صلوات الله وسلامه عليهم، وما وصفوا به في الكتاب والسنة من الأوصاف الحميدة، كل هذا من أصول الإيمان. الإيمان بالرسل بأسمائهم وأعمالهم ودعوتهم وأخبارهم وأوصافهم ومناقبهم وفضائلهم مما جاء ذكره في القرآن أو في السنة، كل ذلك الإيمان به من الإيمان ومن أصول الإيمان وداخل في أصول الإيمان. قال: كما أن من أعظم أصول الإيمان الاعتراف بانفراد الله بالوحدانية والألوهية وعبادة الله وحده لا شريك له وإخلاص الدين له والقيام بشرائع الإسلام الظاهرة وحقائقه الباطنة، كل هذا من أصول الإيمان. كل هذا من أصول الإيمان، لأن أصل أصول الإيمان الإيمان بالله، والإيمان بالله هو الإيمان بوحدانية الله في ربوبيته، وحدانيته في أسمائه وصفاته، وحدانيته في ألوهيته تبارك وتعالى بأن يعبد وحده وأن يخلص الدين له وحده وأن لا يجعل معه شريك. قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وقال: فادعوا الله مخلصين له الدين، وقال: لا لله الدين الخالص. قال: ولهذا رتب الله على الإيمان دخول الجنة والنجاة من النار. هذا ورد في آيات كثيرة، ورد في آيات كثيرة، بل في حجة الوداع أمر النبي عليه الصلاة والسلام من ينادي في الناس، وبعث عليه الصلاة والسلام أكثر من منادي ينادي في الناس في حجة الوداع، أنه لن يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، لن يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة. وانتشر هذا النداء في الناس في حجة الوداع، ينادون لن يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة. جاء في بعض الأحاديث قال أبو هريرة: حتى صحي صوتي، أي تعب حلقة من المنادات، لن يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة. فالجنة لا يدخلها إلا أهل الإيمان، ورتب دخول الجنة على وجود الإيمان، وهذا في آيات كثيرة، مثل: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. والآيات في هذا المعنى في القرآن كثيرة. قال: ولهذا رتب الله على الإيمان دخول الجنة والنجاة من النار، ورتب عليه رضوانه والفلاح والسعادة، ولا يكون ذلك إلا بما ذكرناه من شموله للعقائد وأعمال القلوب وأعمال الجوارح، لأنه متى فات شيء من ذلك حصل من النقص وفوات الثواب وحصول العقاب بحسبه. وهذا واضح أن الإيمان يشمل هذه الأمور كلها. لكن يأتي السؤال هنا: هذه الأمور التي تدخل في مسمى الإيمان، ما نوع تأثيرها على الإيمان عندما يذهب شيء منها؟ هل كلها على درجة واحدة في تأثيرها على الإيمان، أم أنها متفاوتة؟ هذه كلها، كل هذا الذي ذكر المصنف، الدين، الإيمان يشمل الدين كله، عقيدة وعبادة وخلقا، كل هذه يشملها الإيمان. فعندما يذهب شيء منها من شخص ما، ما نوع تأثيرها على إيمانه؟ هل مستوى تأثيرها على إيمانه واحد؟ شخص لا يميط الأذى عن الطريق مثلا، وشخص يشك في وجود الملائكة مثلا، هل تأثير هذا وهذا واحد؟ لا. ولهذا قال العلماء: إن أمور الإيمان من حيث تأثيرها على الإيمان تنقسم إلى ثلاثة أقسام، تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول ما يذهب الإيمان بذهابه، القسم الأول ما يذهب الإيمان بذهابه، يعني قسم من هذه الأمور الداخلة في مسمى الإيمان إذا ذهب ماذا يحصل للإيمان؟ يذهب الإيمان. لو شخص قال: أنا أشك في وجود الملائكة، أو يكذب ولو برسول واحد مثلا، أو يشك في القدر ويجحد القدر أو نحو ذلك، فهذا ماذا يحدث لإيمانه؟ يذهب كلية، حتى لو كان عنده أعمال وعبادات وأخلاق فاضلة إلى غير ذلك، هذه كلها ما تفيد. قد قال الله تعالى: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله، وهو في الآخرة من الخاسرين. والقسم الثاني ما يذهب كمال الإيمان الواجب بذهابه، ما يذهب كمال الإيمان الواجب بذهابه، وهذا مثل ترك شيء من واجبات الدين أو فعل شيء من المحرمات لا يصل بها الإنسان إلى حد الكفر، مما لا يصل الإنسان به إلى حد الكفر. ومثل هذا ما مر معنا في حديث لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. والقسم الثالث ما يذهب كمال الإيمان بذهابه، كمال الإيمان المستحب، ما يذهب كمال الإيمان المستحب بذهابه، مثل إماطة الأذى عن الطريق ما لم يصل الأمر إلى حد الوجوب. فعلى كل حال هذه الأمور من حيث تأثيرها على الإيمان تنقسم إلى أقسام ثلاثة. الأول يذهب بذهابه الإيمان، والثاني يذهب بذهابه كمال الإيمان الواجب، والثالث يذهب بذهابه كمال الإيمان المستحب. قال بل أخبر الله أن الإيمان المطلق تنال به أرفع المقامات في الدنيا وأعلى المنازل في الآخرة. من هنا بدأ الشيخ رحمه الله تعالى يسوق الأدلة، ونقف اليوم إلى هذا الحد، وبإذن الله تبارك وتعالى نكمل غدا إن شاء الله ما يتيسر لنا إكماله، وبعد العشاء فيها حسب الترتيب والتنظيم الذي رتبه الإخوة محاضرة بعنوان فضل الدعاء وآدابه. والله أعلم، وصلى الله وسلم نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.